السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين، وعلى صحابته جميعًا والتابعين، وبعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني بكم في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعني وإياكم دائما في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا أيها الأحبة في الله هو مجلسنا السابع من مجالس شرح هذا المتن الطيب المبارك، وهو متن دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وكنا قد وصلنا في باب المياه إلى النوع الثالث من أنواع المياه. قال المصنف رحمة الله تعالى عليه، قال الثالث أي من أنواع المياه، الثالث أي من أنواع المياه، نجس أي ماء نجس يحرم استعماله إلا لضرورة. ماء نجس سوف يعرف المصنف الآن هذا النوع، يقول يحرم استعماله، والتحريم أحد الأحكام التكليفية الخمسة، التحريم هو أحد الأحكام التكليفية الخمسة التي هي الوجوب والاستحباب والتحريم والكراهة والإباحة فالمحرم أحد الأحكام التكليفية الخمس، لأن الأحكام إما أحكام تكليفية وسميت تكليفية لأنها متعلقة بأفعال المكلفين من الطلب بنوعيه، الفعل يدخل فيه الوجوب والاستحباب، والترك بنوعيه ويدخل فيه التحريم والكراهة، وأحكام وضعية وهي ما جعله الله عز وجل أمارات على العبادة أو على ثبوت الأحكام أو على جريان التكليف أو نحو ذلك. فالتحريم هو أحد الأحكام التكليفية، وهو ما طلب الشارع تركه على وجه الحتم والإلزام، وما طلب الشارع تركه على وجه الحتم والإلزام، يعني ألزمك الله بتركه، وما طلب الشارع تركه على وجه الحتم والإلزام، بحيث يترتب على تركه امتثالا ثواب، ويستحق فاعله العقاب. وما طلب الشارع تركه على وجه الحتم والإلزام كالربا، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، كالزنا ولا تقربوا الزنا، كمال اليتيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، إلى آخر هذا. فهو ما طلب الشارع تركه على وجه الحتم، يعني ألزمك بتركه، بحيث يترتب على تركه امتثالا. وقد بينا قبل ذلك أنواع التروك، لأن الإنسان قد يترك المحرم ولا يثاب، قد يترك المحرم مثلا خوفا على صحته أو خوفا على منصبه وجاهه أو خوفا على أمر من الأمور ولا يثاب الإنسان في ذلك، ولا يثاب الإنسان في ذلك. أما الترك الذي يثاب فيه الإنسان هو ترك الامتثال، هو ترك الامتثال. وعرفنا قبل ذلك أن التروك أنواع: ترك العجز، وترك العدم، وترك الجهل، وترك النسيان، وترك الامتثال. ولا يثاب الإنسان في هذه الطرق إلا على ترك الامتثال. والدليل على هذا، أي على أن الإنسان لا يثاب إلا لا يثاب في ترك المحرم إلا فيما تركه امتثالا، ما رواه الشيخان في الصحيحين في قصة السبعة الذين يظلهم الله في ظله: منهم ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، يعني أنا أترك ذلك مخافة الله عز وجل. فهذا هو النوع الذي يثاب عليه الإنسان إذا ترك الفعل أو ترك المحرم به، بحيث يترتب على تركه امتثالا ثواب ويستحق فاعله العقاب، يعني هو يستحق المؤاخذة، لكن قد يعفو الله عز وجل عنه وهو إلى مشيئة الرب تبارك وتعالى، كما هو مذهب ومنهج ومعتقد أهل السنة أن فاعل الكبيرة إلى مشيئة الرب تبارك وتعالى، إن شاء عفا فضلا وإن شاء عذب عدلا سبحانه وتعالى. قال: الثالث نجس يحرم استعماله إلا لضرورة، يعني هذا النوع من الماء لا يجوز أن يستعمل مطلقا لا في رفع حدث ولا في إزالة خبث، لا في رفع حدث لأنه نجس، لأن الإنسان إذا رفع حدثه بماء نجس فقد لوث نفسه بالنجاسة، فقد لوث نفسه بالنجاسة ولا يرتفع حدثه ولا يزول به الخبث لأنه خبث، والنجاسة لا تزول بنجاسة مثلها، النجاسة لا تزول بنجاسة مثلها. لا يجوز، يحرم استعماله إلا لضرورة، ولا يرفع الحدث. وعرفنا الحدث أنه وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ومن العبادات التي يشترط لها الوضوء. ولا يزيل الخبث، والخبث عرفنا أنه النجاسة الطارئة على المكان الطاهر، وهو أي تعريف هذا النوع من الماء، وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل، وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل. يعني الإمام رحمة الله عليه يعرف هذا النوع من الماء فيقول: وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل. وعرفنا قبل ذلك أن القليل هو ما دون القلتين. لو احتاج الإنسان أن يستعمله لأي صورة من صور الضرورة التي تطرأ للإنسان، مثلا الشرب ليدفع عن نفسه الموت، يجوز هذا. قال: وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل. والقليل عرفناه هو ما دون القلتين. فلو أن عندنا ماء دون القلتين، دون القلتين، ووقعت فيه نجاسة، صار هذا الماء نجسا، صار هذا الماء نجسا هكذا بإطلاق ظاهر كلام المصنف لا ظاهر كلام المصنف بإطلاق أنه إذا وقعت فيه النجاسة سواء غيرت أحد أوصافه أو لم تغير فهو نجس، يعني الماء إذا كان أقل من قلتين ووقعت فيه النجاسة ينجس بمجرد الملاقاة، ينجس بمجرد الملاقاة، ولا يشترط التغير، ولا يشترط التغير. والدليل على هذا الكلام ما رواه الإمام أحمد في مسنده وأصحاب السنن من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الماء يكون بالفلاة من الأرض، عن الماء يكون بالفلاة من الأرض أي في الصحاريا، وما ينوبه من السباع، وما ينوبه من السباع، يعني هل ينجس هذا الماء بعدما شربت أو ولغت فيه السباع؟ والسبع قد لا يتحرز، ينزل لعابه فيه وقد يتبول في هذا الماء لا يتحرز. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث يعني لا ينجس. فقالوا أصحاب هذا القول الذين قالوا إذا كان الماء قليلا ولاقته النجاسة فإنه ينجس بإطلاق ولا يشترط التغير، قالوا الدلالة في هذا الحديث أن الماء إذا لم يبلغ القلتين يحمل الخبث، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فإذا لم يبلغ يحمل. وهذا الذي يسميه الأصوليون فحوى الخطاب أو دليل المخالفة، أو دليل المخالفة يسمونه فحوى الخطاب أو دليل المخالفة، يعني إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل لأنه كثير. مفهوم المخالفة ومعنى الحديث إنه إذا لم يبلغ قلتين يحمل الخبث، يحمل الخبث. فلذلك قال الإمام وهو قليل، وهو قليل، والنبي قال إذا بلغ الماء قلتين أو إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، فإذا لم يبلغ الماء القلتين حمل الخبث يعني صار نجسا. واستدلوا كذلك، واستدلوا كذلك بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الشيخان في الصحيحين أن رسول الله قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات. والسؤال لو ولغ الكلب في الإناء يغير أوصاف الماء؟ الكلب إذا ولغ في الإناء لا يغير أوصاف الماء، حتى لو كان الماء لترا واحدا لا يغير أوصاف الماء. فولوغ الكلب في الإناء لا يغير أوصاف الماء. فقالوا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا بلغ الماء قلتين، أو قالوا إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات. فقالوا أي أصحاب هذا القول قالوا فهذا يدل على نجاسة الماء من غير تغير، هذا يدل على نجاسة الماء، لأن النبي قال فليغسله سبع مرات دل على نجاسة الإناء ولم يشترط التغير، ولم يشترط التغير. وذكروا علة أخرى وقالوا لأن الماء القليل يمكن حفظه بعيدا عن ولوغ الكلاب أو ولوغ السباع ونحو ذلك. لكن هنا قد يعترض على هذا القول إشكال، قد يعترض على هذا القول إشكال، وهو حديث بئر بضاع، حديث بئر بضاع الذي كان يلقى فيه لحوم الكلاب والنتن والحيض، كيف توجهون حديث بئر بضاعة وأنتم تقولون بأن الماء إذا كان أقل من قلتين ولاقته النجاسة فينجس بإطلاق ولا يشترط التغير، والنبي قال في بئر بضاعة إن الماء طهور لا ينجسه شيء، فقالوا حديث بئر بضاعة يحمل على أنه كان كثيرا، على أن ماءه كان كثيرا، حتى نجمع بين أدلة المسألة. قالوا ما قاله النبي في بئر بضاعة يحمل على أن الماء الذي كان في بئر بضاعة كان كثيرا، حتى نوفق بين الأدلة ونجمع بينها. وهذا القول هو المشهور من المذهب، وهو الذي نصره شيخ الحنابلة وشيخ الإسلام موفق الدين أبو محمد ابن قدامة رحمه الله تعالى وطيب ثراه في كتابه الرائع البارع الكافي رحمه الله تعالى، ورجحه أيضا وبينه أيضا الجد ابن تيمية في المنتقى، والجد اللي هو جد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى صاحب منتقى الأخبار، الذي شرحه الشوكاني في نيل الأوطار، رجح ذلك وقال إن هذا يجمع به بين الأدلة. إذن الإمام أو المصنف رحمه الله يقول وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل، فيرى الإمام أو المصنف رحمة الله عليه أن الماء إذا كان أقل من قلتين ووقعت فيه النجاسة نجس بإطلاق ولا يشترط التغير لما ذكر من الأدلة، وهذا هو القول الأول في هذه المسألة. القول الثاني في هذه المسألة وهو أن هذا الماء القليل لا ينجس إذا وقعت فيه نجاسة إلا إذا تغير أحد أوصافه، لونه أو طعمه أو ريحه. قالوا إن هذا الماء لا ينجس إلا إذا تغير أحد أوصافه بالنجاسة، فإن وقعت فيه نجاسة ولم يتغير له لون أو طعم أو ريح فهذا الماء طهور، فاشترطوا التغير ولم يتقيدوا بقليل ولا كثير. واستدل أصحاب هذا القول بالإجماع الذي حكاه الإمام محمد ابن إبراهيم ابن المنذر رحمة الله عليه صاحب الإجماع وصاحب الأوسط، وهو يعني من المتقدمين من أهل القرون المفضلة، مات سنة 700 من الهجرة رحمة الله عليه. قال وأجمع على أن الماء القليل أو الكثير، إذا وقعت فيه نجاسة، اكتبوا نصوص الإجماعات هذه، هذا مهم، الإجماع هذا مهم، والإجماع دليل شرعي زي القرآن والسنة. قال وأجمع على أن الماء القليل أو الكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت الماء طعما أو لونا أو ريحا أنه ينجس، وأجمع على أن الماء القليل أو الكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت الماء طعما أو لونا أو ريحا أنه ينجس ما دام كذلك، ولا يجزئ الوضوء والاغتسال به، أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت الماء طعما أو لونا أو ريحا فاشترطوا التغير، اشترطوا التغير ولم يفرقوا بين كثير الماء وقليله. قالوا إذا وقعت النجاسة في الماء فغيرت الأوصاف، فغيرت الأوصاف سواء كان الماء أكثر من قلتين أو كان أقل من قلتين، المعتبر التغير. وقال ابن المنذر رحمة الله عليه هذا الإجماع السابق، هذا الإجماع رقم 10 من إجماعات الإمام. وقال الإمام رحمه الله تعالى وأجمعوا، وهذا الإجماع 11، وأجمعوا على أن الماء الكثير من النيل أو البحر ونحو ذلك إذا وقعت فيه نجاسة فلم يتغير له لون ولا طعم ولا ريح أنه بحاله ويتطهر منه. وأجمعوا على أن الماء الكثير من النيل أو البحر ونحو ذلك إذا وقعت فيه نجاسة فلم يتغير له لون ولا طعم ولا ريح أنه بحاله ويتطهر منه. فاشترطوا التغير في الحالتين سواء كان الماء أقل من قلتين أو كان أكثر من قلتين. لكن عندنا هنا إشكالان على هذا القول. الإشكال الأول في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات، وهذا قطعا يدل على نجاسة الإناء وعلى نجاسة الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الآخر وهو في الصحيح إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه، يعني ارميه، يعني ارمي الماء. فقول النبي فليرقه مع غلاء الماء عند العرب وارتفاع قيمته يدل على أن هذا الماء نجس، فالماء تنجس والإناء تنجس. فإذا كان الماء والإناء قد تنجسا فكيف تقولون بأن هذا الماء طهور؟ فقالوا نقول طهور لأنه لم يتغير، لأنه لم يتغير. فقالوا يعني أنتم تقولون بأن هذا الماء طهور؟ قالوا لا، إحنا ما نقول إنه طهور، إحنا نقول إنه إذا ولغ الماء في الكلب في الإناء ينجس. طيب، قال لهم أصحاب القول الأول أنتم تقولون بأنه ينجس وهو لم يتغير، وهو لم يتغير، فخالفتم القاعدة. أنتم تقولون في الإجماعات الآن أن الضابط التغير في القليل والكثير. طيب، والماء والكلب لما يلغ في الإناء لا يغيره، فخالفتم. فرد عليهم، رد عليهم أصحاب القول الثاني وقالوا حديث ولوغ الكلب خاص بالكلب لا يتعداه إلى غيره، لا يتعداه إلى غيره. إذا ولغ الكلب في الإناء ولم يغير له أوصافا لا لونا ولا طعما ولا ريح فإن هذا الماء ينجس بلا خلاف. لماذا ينجس مع عدم تغير أوصافه؟ لأن هذه العلة خاصة بالكلب لا تتعداه لغيره، لا تتعداه لغيره. فإذا ولغ الكلب في الإناء نجس حتى وإن لم يتغير، ويخرج هذا الحديث أو هذا المثال من الإجماع أو من عمومات الإجماع. فيبقى الماء إذا لم يتغير بالنجاسة قليلا كان أو كثيرا فهو طهور، أما إذا تغير بالنجاسة فهو نجس قليلا كان أو كثيرا. تمام. وأما حديث الكلب فهذا خاص بالكلب لا يتعداه لغيره. أيوة، أنا هقول لسه ما خلصش المسألة. تمام. قال إيه؟ قال وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل أو كان كثيرا وتغير بها، أو كان كثيرا وتغير بها، يعني أو كان الماء كثيرا وتغير بالنجاسة. طبعا إذا كان الماء كثيرا وتغير بالنجاسة ينجس ولا لا؟ ينجس، أنت عندك الإجماع. وأجمعوا على أن الماء القليل أو الكثير، تمام، إذا وقعت فيه نجاسة فلم تغير له وصفا أنه طهور أنه بحاله، تمام. أما إذا وقعت فتغير فينجس، هذا للإجماع. قال: أو كان كثيرا وتغير بها أحد أوصافه. يمكن أن نخرج من هذا بهذه الخلاصة الآتية، اكتب خلاصة مسألة حكم الماء إذا سقطت فيه النجاسة. الماء إذا سقطت فيه النجاسة لا يخرج عن حال من ثلاثة أحوال، لا يخرج عن حال من ثلاثة أحوال. الأول: إذا تغير أحد أوصافه بالنجاسة، إذا تغير أحد أوصافه بالنجاسة فهذا الماء ينجس بالإجماع، ما في خلاف، سواء كان أقل من قلتين أو كان أكثر من قلتين. ما الدليل؟ الدليل حديث، الدليل الإجماع الأول الذي سمعتموه، وأجمعوا على أن الماء القليل أو الكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت الماء إلى آخره. يبقى الحالة الأولى إيه؟ إذا سقطت النجاسة في الماء وتغير بها، وتغير بها، فهو نجس بالإجماع سواء كان أكثر أو كان أقل، تمام؟ بالحالة الأولى، وهذا فيه إجماع كما سمعتم. الحالة الثانية: إذا لم يتغير بالنجاسة، إذا لم يتغير بالنجاسة، يعني إذا سقطت فيه النجاسة فلم يتغير بها، فلم يتغير بها، تمام؟ زي إيه مثلا؟ يعني مثلا حمار ينط كده يعدي من الترعة الناحية الثانية فتبرز وهو بيقفز، ولكن كان روثه جافا يابسا فسقط في الماء ولم يحدث فيها تعكيرا ونزل في قاع الماء، والماء صافي ألوانه طبيعية ولونه وطعمه وريحه ما فيه شيء متغير، فإذا لم يتغير بها أي بالنجاسة فإن كان أكثر من قلتين، فإن كان أكثر من قلتين فهو طهور بالإجماع، إن كان أكثر من قلتين فهو طهور بالإجماع اللي هو الإجماع الثاني. وأجمعوا على أن الماء الكثير من النيل أو البحر، الحالة الثالثة: إذا كان الماء أقل من قلتين، إذا كان الماء أقل من قلتين، وهذه الحالة هي التي وقع فيها الخلاف بين أهل العلم، وفيها القولان المذكوران آنفا. فمن أهل العلم من يرى أن هذا الماء إذا كان أقل من قلتين وسقطت فيه النجاسة أنه ينجس بمجرد الملاقاة وإن لم يتغير، وهذا الذي رجحه المصنف، مش كده؟ كما عندك هو كما يقول المصنف رحمة الله عليه، قال: وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل حتى وإن لم يتغير، حتى وإن لم يتغير. يبقى إذا كان أقل من قلتين وقعت فيه النجاسة ففيه القولان: الأول أنه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة وإن لم يتغير، وإن لم يتغير، وهذا المشهور من المذهب وهو الذي رجحه المصنف. القول الثاني أنه أيضا لا ينجس إلا بالتغير، أنه أيضا لا ينجس إلا بالتغير للإجماع السابق. والصحيح القول الثاني أن الماء إذا كان أقل من قلتين وقعت فيه النجاسة فلم يتغير له وصف أنه طهور. إذن ضابط المسألة عندنا إيه؟ التغير. ما تربط نفسك بقى بقليل الماء ولا بكثيره، ضابط المسألة في أي ماء أن تسقط فيه نجاسة ويتغير بها فقط. فإذا تغير بها سواء كان قليلا أو كان كثيرا فهو نجس، وإذا لم يتغير بها سواء كان قليلا أو كان كثيرا فهو طهور، يغتسل منه الإنسان ويتوضأ منه الإنسان. وقلنا هذا القول يتوجه عليه الإشكالان: الأول حديث ولوغ الكلب، وقلنا هذه علة خاصة بالكلب لا تتعداه، وهذا الصحيح من كلام أهل العلم. الإشكال الثاني وهو حديث إذا بلغ الماء قلتي لم يحمل خبز. طب الحديث ده ألا يخالف بظاهره الإجماع؟ الإجماع يقول إنه لا يشترط القلة والكسرة، إنما الضابط التغير. والحديث قال إذا بلغ القلتين لم يحمل، فإذا لم يبلغ يحمل. قد يعني في ظاهر الأمر في تعارض بين الحديث والإجماع، نقول لا تعارض، لأن معنى إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث كما بينه المبارك فوري رحمه الله وجمع فيه أقوال أهل العلم في تحفة الأحوازي، قال معنى لم يحمل الخبث يعني لا يقر الخبث فيه، وليس معناه أنه ينجس يعني. تمام. فالصحيح في هذه المسألة أنك لا تشغل بالك بقلة الماء ولا بكثرته، إنما ضابط المسألة عندك أن يتغير أحد أوصاف الماء بالنجاسة. أيوة تمام. قال فإن زال تغيره، وهذه الأحوال التي يزول فيها تغير الماء أو يرجع فيها الماء النجس إلى طهوريته. يعني مثلا عندنا الآن ماء نجس، هل يمكن أن يرجع الماء النجس ده إلى الحالة الأولى إلى الطهورية؟ ممكن يرجع. قال الإمام مبينا الوسائل التي يرجع بها الماء النجس إلى الطهورية، قال فإن زال تغيره بنفسه، إن زال تغير الماء بالنجاسة بنفس الماء، يعني بنفسه. يعني المثال الذي ضربته أنا قبل قليل، حمار مثلا سقطت منه روسة في ترعة مياه مثلا أو في بئر أو نحو ذلك، ثم ترسبت هذه الروسة في قاع الماء، وأنت تنظر للماء فتراه كهذا الماء، ما في فرق، لونه وطعمه وريحه لم يتغير منها شيء. ده اسمه إيه؟ زوال التغير بالنفس. لأن الماء كما قلنا في قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث، يعني لا يقر الخبث فيه. لأن يا أخوانا المائعات اللي هي إيه؟ المائعات اللي هي السوائل يعبر عنها الفقهاء بالمائعات، وعكس المائعات الجوامد اللي هي الأشياء الصلبة يعني. المائعات السوائل يعني نوعان: مائع سائل يقر الداخل فيه في أجزائه، ومائع لا يقر الداخل فيه. مثال: لو احنا جبنا شوية حبر على هذا الماء وحطينا الحبر في هذا الماء، الحبر يعكر الماء وبعد فترة ايه بيروق، احنا نسموه كده بيروق بيرصب اما اسفل كده والماء يرجع الى لونه. طيب لو احنا جبنا الحبر هذا وضعناه في زيت ينتشر في كل الزيت ولا يترصب، يظل هكذا تمام، فالزيت يقبل الداخل في اجزائه، الماء لا، اما ان يرصبه واما ان يطفيه. فان زال تغيره بنفسه، إما بإطفاء ما دخل فيه على وجهه كقصة بئر بضاعة أن الماء ينزل فيطفيها ويدفعها، وإما أن يرصبه ويبقى الماء بأوصافه. هذه الصورة الأولى التي يرجع فيها الماء النجس إلى الطهورية. الصورة الثانية: أو بإضافة طهور إليه. عندنا قلتان أخذنا منهما لترا من الماء، صار الماء ده كثير ولا قليل؟ قليل. صار الماء قليل، سقطت في هذا الماء روسة حمار، أو أكثر من روسة، فعكرته بلونها. وكان هذا الماء مثلا في بئر أو كان في حفرة موجودة بالأرض أو نحو ذلك، وأردنا أن نستخدمه، ما عندنا ماء إلا هذا، فجئنا بماء آخر يبلغ قلتين فوضعناه على هذا الماء فصار أربع قلال. هذا الماء إيه؟ ليه؟ لأنه صار إيه؟ صار كثيرا، صار كثيرا. في الإمام عندك يقول لك شو؟ قال إيه؟ قال أو كان كثيرا. تمام، هذا ماء كثير، وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. تمام، فيقول لك إنه لو أضفنا إليه ماء كثيرا، طبعا ده على المذهب على كلام الإمام، إذا أضفنا إليه ماء كثيرا فخرج عن نطاق القلتين فصار كثيرا فلا يحمل الخبث. فإن حصل هذا وزال التغير فالماء طهور. الحالة الثالثة أو بنزح أو ينزح منه ويبقى بعده كثير، ينزح منه ويبقى عنده كثير. يعني مثلا واحد عامل خزان مية تحت الأرض، في الخزانات المية اللي تبقى تحت الأرض الكبيرة ديت زي نظام الترنشات عندنا كده، طبعا دي مش موجودة عندنا، موجودة مثلا في دول الخليج اللي البلاد اللي ما فيها أنهار، واخد بالك؟ فخزان الماء ده ممكن بياخد كمية كبيرة جدا من الماء، يعني مثلا بياخد له أكثر من 200-300 قلة وزيادة، واخد بالك معي؟ سقط في هذا الماء إهر قط ومات. القط لما يموت طاهر ولا نجس؟ نجس. فرأينا هذا القط بعدما مات مثلا بيومين أو ثلاث، فأتينا بجردل وأخذنا القط وما حوله من شعره ونحو ذلك من الماء ورفعناه، ثم شممنا الماء فلم نجد له تغيرا في ريحه، وتذوقناه فلم نجد له تغيرا في طعمه، ولم نجد له تغيرا في لونه. الماء هذا طهور ولا نجس؟ طهور، لأن العبرة إيه؟ التغير. العبرة إيه؟ اجعل عندك الضابط ده ولا تلتفت لسواه، العبرة التغير. يبقى قال فإن زال أي تغيره، يعني وتغير الماء يزول إما بنفسه كترسب العكر إلى أسفل، أو بإضافة طهور إليه ليكون كثيرا، أو بنزح منه ويبقى بعده كثير. وهناك حالة أخرى رابعة يمكن أن يرجع فيها الماء الطهور إلى الماء النجس إلى الطهورية، وهي إضافة ما يسمى حديثا بالمعالجات الصناعية. لو حد منكم راح زار مثلا محطات الصرف الصحي، تمام، بيعملوا كده في محطات الصرف الصحي آليات معينة بتفصل المواد الصلبة في مكان خاصة بها وتحطها في أحواض بيبقوها سماد، وبتفصل المواد السائلة الماء، وبيمر الماء ده عبر مراحل تنقية وتنظيف، خد بالك، ويضاف له بعض المنظفات زي كربونات الكالسيوم وكذا، حتى يخرج الماء في النهاية كحالته الأولى. ممكن ده يحصل؟ آه ده بيحصل. المهم أنه إيه؟ إن خرج الماء ده في النهاية لنا بأوصافه الثلاثة ما فيها تغير فهذا الماء عندنا طهور، فهذا الماء عندنا طهور. قال طهورا، يبقى قول الإمام فإن زال تغيره بنفسه أو بإضافة طهور إليه أو بنزح منه ويبقى بعده كثير طهورا. لماذا؟ لم يذكر الإمام دليلا في المسألة، وإنما في المسألة تعليل، وهو وإنما في المسألة تعليل، أي تعليل كلام المصنف، يعني أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدم. الحكم يدور مع علته وجودا وعدم، يعني إحنا متى نحكم بنجاسة الماء؟ إذا تغير أحد أوصافه بالنجاس. طيب الماء عندك ما هو متغير، كيف تقول بأن هذا الماء نجس وهو غير متغير؟ وهو غير متغير. الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وقد زالت النجاسة أيضا من الماء ولم يبق لها أثر، فهذا الماء طهور، فهذا الماء طهور. قال بعدما بين حكم هذا تعريف هذا الماء وحكمه والحالات التي يرجع فيها إلى الطهورية، أراد أن يضع لنا القيد في الكثير والقليل. يعني قال والكثير قلتان تقريبا واليسير ما دونهما، وهما 500 رطل بالعراقي وثمانون رطلا وسبعان ونصف سبع ونصف سبع سبع رطل بالقدسي ومساحتهما ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا. طبعا يعني تعبير المصنف في هذا يعني فيه ضعف وفي إشكالية هنا. كان الأولى أن المصنف رحمة الله عليه يأتي بكلمة تقريبا دي، تقريبا دي علم على كده عندك كلمة تقريبا، كان المفترض الكلمة دي تكون بعد قوله بالعراقي، يعني والكثير قلتان، شيل تقريبا دي خالص، واليسير ما دونهما وهما 500 رطل بالعراقي تقريبا. ما ده ما تصلحش ده، بس تبقى انت فاهم موضع الخطأ عند المصنف. يعني انا فاهمك ليه الان. فعبارة المصنف فيها إشكالية. ما الإشكالية التي في عبارة المصنف؟ الإشكالية التي في عبارة المصنف رحمة الله عليه أن الكثير قلتان تحديدا ولا تقريبا؟ تحديدا. الرسول قال إيه؟ إذا بلغ الماء قلتين. طب لو نقص عن القلتين كأس، يبقى الماء ده نقص ولا هو قلتان؟ لا نقص. يبقى قول النبي إذا بلغ الماء قلتين هذا تحديد وليس تقريب، هذا تحديد وليس تقريبا، تمام. فلو نقص عن القلتين يسيرا صار دون القلتين، تمام. ومناط الحكم في الماء بلوغ الماء قلتين، بلوغ الماء قلتين أو عدمه، أو عدم بلوغ الماء قلتين يعني، تمام. وأما كون القلتين بقى ده الخطوة الثانية بقى، تمام. يبقى احنا عندنا الايه؟ الماء الكثير قلتان تحديدا، فلو نقص ولو يسيرا صار دون القلتين، لأن مناط الحكم في الحديث بلوغ الماء القلتين، بلوغ الماء القلتين، تمام، أو عدم بلوغ الماء قلتين. أحسنت. التقريب بقى اللي هو إيه؟ أما كون القلتين 500 رطل أو زيادة أو أقل، هو ده التقريب، هو ده إيه؟ هو ده التقريب. عرفتوا أين موضع الإشكال في كلام الإمام؟ يبقى كان الإمام مفترض يقول إيه؟ والكثير قلتان، ما يقول تقريبا، ثم يمضي فيقول واليسير ما دونهما، ويبقى احنا عرفنا ان ده تحديدا وليس تقريبا، وهما 500 رطل بالعراقي تقريب، لان ده هو ده التقريب في كلام الأئمة وليس في كلام النبي عليه السلام، لان النبي ما ينطق عن الهوى، قال اذا بلغ الماء قلتين، اذا بلغ قلتين، فلو نقص عنهما شيئا ما عاد في حكم المسألة، لأن مناط الحكم بلوغ الماء القلتين أو عدم بلوغ الماء القلتين، تمام. ففي الحديث المقصود بالتحديد، وفي التقدير الذي قدره الإمام فهذا يكون تقريبا، فهذا تقريب لا تحديد كما قال الأئمة أرحمك الله. فلو نقص الماء من تقدير الإمام رطلا رطلين لا يضر، تمام. يعني الرسول النبي قال إيه؟ إذا بلغ الماء قلتين ده تحديدا. طب الإمام قال إيه؟ قال وهو أو وهما 500 رطل بالعراقي. طب لو هما نقص رطلا مثلا ده يبقى كل مرة أو قلتان. طب لو زاد رطلا يبقى قلتان أيضا، لأن التقريب ده واقع في كلام غيره صلوات الله عليه وسلامه. قال وثمانون رطلا وسبعان ونصف سبع رطل بالقدسي. طبعا يعني هذا التحديد يعني من التعنت والتضييق على الناس، ولكن الإمام المصنف رحمة الله عليه يعني أعطاك الإيه؟ الرخصة في المسألة، فقال وهما ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، بس ده المقياس، ما تشغل نفسك بقى رطلان وسبعان ونصف سبع مش عارف إيه ومثقال، القصة بتاع الفقهاء دي ما تشغل نفسك بها، تمام. إنما القلة ما هي؟ أو القلتان هما ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، طولا وعرضا وعمقا، هذا تقدير القلتين. وعرفنا قبل ذلك أنها بالكيلوات المعاصرة 192 كيلو إلا ربع، 192 كيلو إلا ربع. قال فإذا كان الماء الطهور كثيرا، فإذا كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور، فهو طهور ولو مع بقائها فيه، تمام، ولو مع بقائها فيه. فإذا كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور ولو مع بقائها فيه. يعني حتى لو بقيت النجاسة في الماء ونحن نراها بأعيننا وكان الماء أكثر من قلتين ولم يتغير أوصافه بالنجاسة فهذا الماء طهور. والدليل على ذلك حديث وإجماع. فيقول المصنف رحمة الله عليه: فإذا كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور ولو مع بقائها فيه. وقلنا على هذا دليل من السنة وإجماع. أما الدليل من السنة فهو حديث بئر بضاع، حديث بئر بضاع، أنهم لما سألوا رسول الله عنها وما يلقى فيها من لحوم الكلاب والنتن والمحايض قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء، قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وبئر بضاعة ماؤها أكثر من قلتين، أكثر من قلتين، فلو كان الماء أكثر من قلتين وقعت فيه النجاسة ولم يتغير بها فهو طهور، فهو طهور. والإجماع الذي سمعناه الآن، وأجمعوا على أن الماء القليل والكثير إلى آخر الإجماع. قال: وإن شك في كثرته فهو نجس، وإن شك في كثرته فهو نجس. يبقى احنا عندنا الآن كم حالة، كم صورة؟ أحسنت، ثلاث صور: أن تقع النجاسة في الماء وهو أكثر من قلتين فلم يتغير بها فهو إيه؟ طهور، مش كده؟ أن تقع النجاسة في الماء وهو أقل من قلتين ولم يتغير فهو طهور على القول الصحيح، تمام؟ فإن تغير بها فهو نجس. لكن الحالة الثالثة: إن شك الإنسان الماء ده قلتان ولا أقل؟ أيوه، على كلامنا ما هيش وارد، أنت بتشرح الكتاب، لا بنقرر كلام الإمام المصنف الأول، أنت شغال بدماغك، أنت بتقرر كلام المصنف الأول وكيف بترجح ما ينصره الدليل. يعني على كلام الإمام أخواننا، على كلام المصنف نجس، تمام؟ قال: وإن شك في كسرته فهو نجس. إحنا عندنا ماء سقطت فيه نجاس، الماء هذا لا يخلو من ثلاثة صور، من ثلاثة صور: أن يكون أكثر، تمام؟ أن يكون أقل، أن يشك فيه، أن يشك فيه. قال: وإن شك في كثرته. يبقى إذا كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور ولو مع بقائها فيه. وإن شك فيه، أي الإنسان يعني، أي في كثرته، فهو نجس، تمام؟ لأن الإنسان صار الآن ما عنده يقين هل هذا الماء بلغ قلتين أو لم يبلغ. والذي يرجحه الإمام أو الذي يختاره الإمام أن الماء إذا كان أقل من قلتين ووقعت فيه النجاسة ينجس بمجرد الملاقاة وإن لم يتغير، مش كده؟ ده كلام مصنف، نرجحنا خلافه. فقال: إذا شك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. لماذا تدخل نفسك في الشك والوساوس؟ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فبناء على هذا إذا شككنا في صحة في كمية الماء أبلغت أو لم تبلغ، الأولى أن نترك هذا الماء لأنه صار عندنا نجسا وليس عندنا يقين نقطع به في هذه المسألة. هذا هو القول الأول وهو المشهور من المذهب وهو الذي اختاره المصنف رحمة الله تعالى عليه. القول الثاني في هذه المسألة، القول الثاني في هذه المسألة أن هذا الماء طهور، أن هذا الماء طهور. للبراءة الأصلية، للبراءة الأصلية، لأن القاعدة الفقهية تقول التي ذكرها العلامة أبو عبد الله السعد رحمة الله عليه في قواعده، يقول: والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. الأصل في الأربعة دي الطهارة، المياه والأرض والثياب والحجارة، الأصل فيها أنها طاهرة، تمام؟ الأصل فيها يعني القاعدة المتقررة عند أهل العلم أنه إذا تعذر اليقين، زي الصورة اللي قدامنا كده، إن شك في كثرته، القاعدة المقررة عند أهل العلم أنه إذا تعذر اليقين يرجع إلى غلبة الظن، تمام. وفي هذه الحالة تعذر عندنا اليقين فنرجع إلى غلبة الظن. طيب، ما هي غلبة الظن؟ التحري. غلبة الظن التحري، نشوف الماء ده بلغ قلتين ولا لا، ولا لم يبلغ قلتين، تمام. وإذا كانت هناك قرائن تدل على أن هذا الماء طهور أو أنه أكثر أو أقل، فقد تنفع هذه القرائن، لأن المقام حينئذ قابل للتحري. المقام هنا قابل للتحري، إن عندك شك هل بلغ القلتين أو لم يبلغ، تمام. فإذا كان هناك قرائن تنفع، أما إذا لم يكن هناك قرائن، مثل أن يكون مثلا إناءان فيهما ماء والماء متساوي مع الماء الآخر في لونه وطعمه وريحه، فالتحري هنا قد يكون صعبا، فالعلماء قالوا، أو بعض العلماء قال: إذا اطمأنت نفسك إلى أحد الماءين خذ به، تمام. إذا اطمأنت نفسك إلى أحد الماءين خذ به، وقاسوا ذلك بما إذا اشتبهت القبلة على الإنسان، ونظر إلى الأدلة، أي إلى أدلة القبلة، إلى أي جهة يعني، فلم يجد دليلا يستدل به، يعني لم يهتدي إلى دلالة قاطعة تقول له القبلة هنا أو القبلة هنا، ما عنده دليل، فقال يصلي إلى أي جهة تطمئن إليها نفسه، فالصلاة صحيح. فهنا كذلك، لو شك هذا الماء كثير أو قليل نقول له يعني تحرى، وإن غلب على ظنك شيء فاعمل ما اطمأنت إليه نفسك، تمام. ولا شك أنه استعمال أحد الماءين في هذه الحالة يعني فيه شيء من الضعف كما سنبينه الآن، ولكن طبعا يعني هو أولى من التيمم. فإحنا عندنا الآن أخوانا المسائل أربعة أنواع، أكتب الأنواع دي. المسائل عندنا على أربعة أنواع. النوع الأول: مسائل فيها دليل التحريم أو النجاسة أو الفساد، مسائل فيها دليل التحريم أو النجاسة أو الفساد، فيحكم بذلك الدليل. خلاص، عندك دليل في المسألة، ما تتقدم على الدليل. مسائل فيها دليل للتحريم أو النجاسة أو الفساد فيحكم بهذا الدليل. النوع الثاني: مسائل فيها دليل يدل على الإباح أو الطهارة أو الصح، فنحكم بذلك الدليل أيضا، النوع الثالث: مسائل يوجد فيها دليلان متعارضان، دليل يدل على الصحة ودليل يدل على الفساد، أو دليل يدل على الإباحة ودليل يدل على التحريم، تمام. فننظر في الحالة هذا، إذا أمكن الجمع بين الأدلة فالحمد لله، وإذا لم يمكن الجمع، بين هذه الأدلة المتعارضة، فلا بد حينئذ من ترجيح أحد الدليلين على الآخر، مش كده؟ هو ملهاش حل لكده، لابد من ترجيح أحد الدليلين على الآخر. ومن قواعد الترجيح المشهورة أن دليل التحريم يقدم على دليل الإباحة، تمام؟ أن دليل التحريم يقدم على دليل الإباحة، لأن القاعدة تقول إيه؟ إذا تعارض قول مع فعل قدم القول، وإذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر، دي قاعدة، تمام؟ إذا تعارض قول وفعل، يعني قول وفعل، يعني قول للنبي وفعل للنبي عليه الصلاة والسلام. قال رسول الله: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، نهانا أن نستقبل القبلة، ورآه ابن عمر مستقبلا القبلة، تمام؟ يبقى ده قول وده فعل، فإذا تعارض القول والفعل قدم القول، وهذا سيأتينا تفصيله إن شاء الله. وإذا تعارض حديث حاضر مانع يعني وحديث يبيح قدم الحاضر، وهذا سيأتينا شرح هذه القاعدة، تمام؟ هذا النوع الثالث. النوع الرابع: مسائل لا نعلم فيها دليلا أصلا، مسائل لا نعلم فيها دليلا، زي المسألة هذه كده، إن شك في كثرته فهو نجس، مسائل لا نعلم فيها دليلا، فهذه تطبق عليها قواعد الأصل، قواعد الأصل، تمام؟ فالأصل في مياهنا الطهارة، الأصل أن الماء الذي لا نعلم فيه دليلا على طهارته ولا على نجاسته فإننا نحكم فيه بإيه؟ بالأصل، والأصل هو إيه؟ إنه طاهر، إنه طاهر، الأصل إنه طاهر، ما لم يأتي دليل يغير هذا الأصل عندنا، تمام؟ طيب ما الدليل أصلا على أن الأصل في الماء الطهارة أو الطهورية؟ الأدلة كثيرة أصلا، لا أقصد الدليل على أن الماء الأصل فيه أنه طاهر، ما هو نجس، الأدلة كثيرة جدا. قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، يعني جعل لكم أو خلق لكم ما في الأرض حلالا طيبا طاهرا، تمام؟ وإلا لو كان خبيسا نجسا ما أجعله الله لنا، إنما جعله لنا طيبا طاهرا، تمام؟ ومنها قوله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم، ده أصل الماء. ومنها: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. ومنها قول النبي في حديث البحر: هو الطهور ماؤه، هو الطهور ماؤه. وقال في الحديث الآخر أيضا: الماء طهور لا ينجسه شيء، إلى آخر هذه النصوص، تمام؟ يبقى الأصل عندنا في الماء إيه؟ الطهورية، الأصل في الماء عندنا الطهورية، عندنا ماء وما عندنا يقين هل هو طاهر طهور أو نجس، يبقى الأصل إنه طهور، الأصل إنه طهور، وهذا هو القول الصحيح في هذه المسألة خلافا لما رجحه الإمام رحمة الله تعالى عليه. يبقى يقول الإمام هنا إيه؟ قال: وإن شك في كثرته فهو نجس. نقول الصحيح أن هذا الماء طهور إعمالا لقاعدة البراءة الأصلية. لكن واحد يقول لك: طيب أخي، يعني هذه قاعدة، يعني ألا يمكن أن يكون لك مثلا حديث نستأنس به في هذه المسألة؟ نعم، نقول نعم، هناك حديث يعني يفيد هذه المسألة أو يقطع هذه المسألة لنا، وهو ما رواه الشيخان في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل، شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يعني خرج منه ريح يعني، تمام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوت أو يجد ريحا، تمام؟ يبقى رده النبي إليه إلى أمر أوضح من الشمس. إذا لم يحصل عندك هذا الوضوح فالأصل إعمال البراءة، الأصل إعمال إيه؟ البراءة. لم تسمع صوتا ولم تجد ريحا فالأصل أنك متطهر من الحدثين، فكذلك الماء، فكذلك الماء، تمام؟ قال الإمام رحمة الله عليه، وطبعا الحديث ده أخوانا لو حديث عبد الله بن زيد دليل على أن الإنسان في الأمور المشتبهة يرجع إلى الأصل، يرجع إلى الأصل في الأمور المشتبهة. قال: وإن اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز، لم يتحر ويتيمم بلا إراقة، وإن اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز لم يتحر ويتيمم بلا إراقة. احنا هنخلص الباب ده معلش ماشي خلاص، لانه ان اشتبه ما تجوز به الطهارة، ما تجوز به الطهارة اللي هو ايه؟ الماء الطهور، هذا تجوز به الطهارة، بما لا تجوز به الطهارة اللي هو ايه؟ بس النجس بس يعني، والطاهر لا المستعمل طهور. بنت عندك على تقسيم المصنف الماء ثلاثة أقسام، طهور وطاهر ونجس. فإن اشتبه ما تجوز به الطهارة اللي هو الماء الطهور بما لا تجوز، اشتبه طهور واحد بنجس، النجس لا تجوز به الطهارة. اثنين، اشتبه طهور بطاهر، اشتبه طهور بطاهر. قال لم يتحر ويتيمم، ويتيمم بالك معي. المسألة الأولى أخوانا، المسألة الأولى أنه إذا اشتبه طهور بنجس، إذا اشتبه طهور بنجس، هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال، فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم. يبقى قول الإمام بما لا تجوز به الطهارة هذا نوعان، النجس والطاهر. فإن اشتبه الطهور بالنجس فللعلماء فيه ثلاثة أقوال. يعني أنت الآن عندك ماءان، ماء هنا وماء هنا، وفيه ماء من هذين سقطت فيه نجاسة، أنت عندك يقين أن في واحد من دول سقطت فيه نجاسة، لكن أنت ناسي ما تدري هذا أو ذاك. فعندك الآن يقين أن أحد الماءين طهور والآخر إيه؟ نجس. هذا عندك يقين، لكن حصل عندك اشتباه اختلاط، هو هذا النجس أو العكس، فحصل اشتباه طهور بنجس، وما في إلا هذان الماءان، ويريد الشخص أن يتوضأ ليصل. فاختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يتحرى ويتوضأ من أحدهما، يتحرى ويتوضأ من أحدهما. تمام، يتحرى ويتوضأ من أحدهما، لأن الأصل الطهارة، مش كده؟ لأن الأصل الطهارة. ها؟ نفترض أن ورق كان ورق فيه كل، يعني فيه نجاسة لا يختلف عليه، لا يختلف فيها يعني. تمام، رأيت الكلب بعينك ولغ وبعد ساعة نسيت هو ولغ في أي واحد من دول مثلا. تمام، فالقول الأول أنه يتحرى، يعني حاول يعني يجهد تفكيره ويجتهد أيهما، فإن ترجح إليه شيء أو لديه شيء عمل به. تمام، عمل به. تمام، لأن الأصل في المياه الطهارة، وهذا قول الإمام الشافعي، هذا قول الإمام الشافعي. القول الثاني قالوا يريق الماءين، يرميهم الاثنين، بالك معي. طب هرميهم ليه؟ لا، هو عنده يقين ان الكلب شرب من واحد بس، بس هو ما عندوش يقين هو شرب منين، فقال لك يريق الماءين. طب لماذا يريق الماءين؟ قال لك يريق الماءين حتى يكون عادما للماء، حتى يكون عادما للماء، والله يقول ايه؟ ولم تجد فلم تجدوا ماء فتيمم. فهو يريق الماء ليكون عادما للماء، والله يقول فلم تجدوا ماء فتيمم، فيريقهما ويتيمم. تمام، القول الثالث في المسألة انه يتيمم ويترك الماءين، يتيمم ويترك الماءين. ليه؟ قالوا لأنه عاجز عن تمييز الطهور من النجس، قالوا لأنه عاجز عن تمييز الطهور من النجس، فكان كالعاجز عن تحصيل الماء أصلا، فكان كالعاجز عن تحصيل الماء أصلا. وهذا الذي رجحه العلامة محمد إبراهيم، محمد ابن إبراهيم ابن سالم ابن ضويان صاحب منار السبيل، ورجحه الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الفتاوى. والصحيح القول الأول، والصحيح القول الأول أنه يتحرى، فإن غلب على ظنه شيء عامل به. يبقى كل إمام إن اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز. ليه؟ لأن اجتناب ما لا تجوز به الطهارة واجب، مش كده؟ اجتناب الماء النجس واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يعني لا يحصل لك اجتناب النجاسة إلا باجتناب الماءين جميعا، فاترك الماءين جميعا، تمام؟ فنقول له لا تتيمم لأن هذا الماء نجس، تمام؟ وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهذا دليل نظري في المسألة. وقد يستدل على ذلك أيضا بحديث رواه الشيخان في الصحيحين، إنه يعني يترك الماءين جميعا ويتوضأ ويتيمم كما رجح صاحب المنار. يستدل على ذلك بحديث أبي ثعلبة الخشني في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصيد، قال له أبو ثعلبة: إنا بأرض صيد أصيد بقوسي وبكلبي المعلم وبكلبي الذي ليس بمعلم، تمام؟ وسئل عن الصيد بالمعراض، الصيد بالمعراض بخشبة كده تصيب الصيد إما بعرضها وإما بحدها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما بين أحكام الصيد، قال: فإن وجدته غريقا، يعني أنت رميته بالرصاصة، خذ الرصاصة وجرأ، تمام؟ وأنت طلعت وراه فوجدته في الترعة، تمام؟ وجدت الصيد في الترعة، تمام؟ أو في بئر. قال النبي: فلا تأكل، لا تأكل منه، من ما عنده يقين أصلا. ليش قال لا تأكل؟ قال فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك، فما عندك يقين. هو لما ضربته بالرصاصة الرصاصة قتلته، ولا إنه اختنق من الماء فمات؟ فالنبي قال إيه؟ لا تأكل. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أرسلت كلبك ووجدت معه كلبا آخر فلا تأكل. يعني إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه فأمسك عليك فكل. طيب إذا أرسلت كلبك ووجدت مع الكلب كلبا آخر ليس كلبك فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما أخذه كلبك أم الآخر. فهذا حصل عنده شك، هو أرسل كلبه، تمام، ووجد الصيد ممسوكا، ما عنده شك الذي أمسكه كلبه أو الكلب الآخر. فالنبي قال يترك الإيه؟ الصيد خروجا من المسألة. هذا كلب معلم، هذا كلب معلم، تمام. أيوه هيأتينا الكلام هذا إن شاء الله. تمام. فأمر النبي باجتنابه، أي باجتناب الصيد في الحالتين، يعني لأنه لا يدري هل هو من الحلال أم من الحرام. لكن طبعا الصحيح يا أخوانا القول الأول، قول الإمام الشافعي، أنه يتحرى فما ظهر لديه أو حصل فيه غلبة ظن عمل به. قال: لم يتحر، يعني لا ينظر أيهما تجوز به الطهارة وأيهما لا تجوز، وعلى هذا يجتنب الماءين جميعا. حتى لو وجدت عنده قرائن ترجح أحد الجانبين على الآخر، نعم، حتى لو وجدت قرائن ترجح أحد الجانبين على الآخر، يترك الماءين قولا على المذهب، يعني ده المشهور من المذهب، وهو مذهب الإمام رحمة الله عليه. قول الثاني وقول الشافعي كما قلنا هو يتحرى، وهو يتحرى لحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب. هذا حديث آخر، إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب وليبني على ما استيقن. تمام، وليبني على ما استيقن، أو قال وليبني عليه. إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب وليبني عليه، أو وليبني على ما استيقن. طيب إيه الفرق بين الشك في الصلاة والشك في الطهارة؟ ما في فرق. يعني لو أنا شككت الآن في عدد ركعات الصلاة أتحرى، يعني أتحرى، يعني أنا أحاول أن أنا أعصر دماغي في الصلاة. مثلا أنا فاكر أن أنا مثلا قرأت مثلا مرة بالضحى ومرة بالشرح، يبقى أنا في ركعة كام دلوقتي؟ تلت. تمام، لا أنا فاكر أن أنا قرأت بس صورة واحدة اللي هي الضحى، مش فاكر أن قرأت، يبقى أنا في ركعة تانية أتحرى. يعني أحاول أن أنا، طبعا التحري ده بيتم في لحظة من الإيه، من الثانية، في جزء من الثانية كده مسألة، وحكم سيأتينا إن شاء الله في الصلاة. تمام، فإذا كان النبي أمرنا أن نتحرى في الصلاة فلأن يأمرنا أن نتحرى فيما دون الصلاة ما بأولى. وهذا الدليل دليل أثري على ثبوت التحري في المشتبهات كلها، وهذا القول هو الصحيح، وهذا القول هو الصحيح. وقد يستدل أيضا هنا على هذه المسألة بدليل نظري، بدليل مع هذا الدليل الأثري يستدل بدليل نظري، وهو أن من القواعد المقررة عند أهل العلم أنه إذا تعذر اليقين رجع إلى غلبة الظن. وإحنا عندنا في الصورة دي اشتبه ما تجوز به الطهارة وما لا تجوز به، تعذر عندنا اليقين فنعمل بغلبة الظن ونرجع إلى غلبة الظن، وهو التحري، لأن التحري هو الذي تحصل به غلبة الإيه؟ الظن. يعني هتحرى فيحصل عندي تغليب أحد الجانبين، هذا أو ذاك، فغلبة الظن لن تقع إلا بالتحري، فيتحرى الإنسان. تمام، وإذا وجدت قرائن تنفع في المسألة. هذه مسألة جيدة، لو تحرى كل منهما وهذا ترجح له أن هذا الماء طهور والآخر ترجح له أن الآخر هو الطهور، المسألة عندنا لن تخرج عن حال من اثنين، إما أن كل واحد يتوضأ مما غلب على ظنه أنه طهور، وإما أن يتنازل أحدهما عن اجتهاد نفسه لاجتهاد غيره ويتوضأ مما توضأ منه صاحبه، فإن فعل ذلك صحت صلاته. وهذا القول هو الراجح، وسيأتينا إن شاء الله في شرط استقبال القبلة في الصلاة مع بيان أدلته إن شاء الله. إذن قوله وإن اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز، يبقى احنا عرفنا إذا اشتبه الطهور بالنجس عرفنا فيها ثلاثة أقوال. الحالة الثانية إذا اشتبه الطهور بالطاهر، ماء طهور بماء طاهر، فالمذهب إنه هيجيب الماءين ويتوضأ، يأخذ من كل واحد غرفة. تمام، هيغسل إيده، يأخذ من ده غرفة ويغسل إيده، يأخذ من هذا غرفة ويغسل يده، يأخذ من هذا غرفة ويغسل إيده. تمام، هيتمضمض، يأخذ من هنا مرة ويتمضمض، ومن هنا مرة ويتمضمض. تمام، لما يعمل كده هيبقى حصل عنده يقين إنه أصاب الماء الطهور، إنه أصاب الماء الطهور، واخد بالك معي؟ ما ممكن يكون لو وضعهم على بعضهما لا يبلغان قلتين، يبقى أفسد الماءين على نفس، لا يكون حتى يكون طاهرا. لأنه لا، الماء الطاهر لا يجوز به الوضوء، الطاهر اللي هو الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره، ماء طاهر. تمام، زي ماء الورد، زي ماء الصابون كذا، ماء طاهر، ما هو ماء مطلق. تمام، طبعا المسألة هذه أخوانا متوجهة على تقسيم المياه، على المذهب في تقسيم الماء إلى ثلاثة أقسام، لكنها على ما رجحناه أن الماء الصحيح فيه أنه قسمان، فلا تتوجه هذه المسألة أصلا علينا، لأنه ما يتصور حينئذ اشتباه طهور بطاهر، لأنه ما في نوع اسمه الماء الطاهر، وهذا لا دليل عليه أصلا في السنة ولا في كلام أهل العلم يدل عليه. قال لا بما لا تجوز، لم يتحرى وتيمم بلا إراقة، وتيمم بلا إراقة. طبعا الإمام هنا قوله ويتيمم بلا إراقة بيشير إلى أنه ليس من شروط صحة التيمم في هذه الحالة إراقة هذا الماء، لأن أخوانا الحنابلة قالوا إيه؟ إذ اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز به الطهارة يريق الماء أي حتى يكون فاقدا للماء، حتى يكون فاقدا للماء، واخد بالك معي؟ حتى صح تيممه، حتى يصح تيممه. كيف؟ ماشي، هو الآن عندنا معه ماء، عنده ماء تجوز به الطهارة وماء لا تجوز به الطهارة، وماء لا تجوز به الطهارة. الإمام بيقول إيه؟ لم يتحر ويتيمم بلا إراقة. ده القول الأول في المذهب، ده القول الأول في المذهب، إنه لا يتحر ويتيمم بلا إراقة للماء. القول الثاني أخوانا وهو في المذهب أيضا إنه يريق الماء، إنه يريق الماء. والصحيح إنه يتحرى في هذه المسألة ولا يلزمه أن يريق الماء، ولا يلزمه أن يريق الماء. لأن هذه المسألة قلنا إن اشتبه طهور بطاهر فهذه لا ترد علينا هذه المسألة. لكن ممكن يمثل لهذه المسألة بمثال، لو قائم من نوم ليل بالشروط التي ذكرها المصنف وغمس يده في الماء، الماء ده طهور ولا طاهر؟ طاهر، يعني ما تصح به الطهارة، ما تصح به الطهارة، واخد بالك؟ وعنده ماء طهور، فصار عنده ماء طاهر وعنده ماء طهور، وعنده ماء طهور. فقالوا إما إنه يغرف من هذا غرفة ومن هذا غرفة، أو يتوضأ من هذا مرة ومن هذا مرة. والصحيح، والصحيح أنه لو توضأ من هذا مرة ومن هذا مرة على المذهب صح، وإلا فعلى القول الصحيح لا يتوجه أصلا اشتباه طهور بطاهر، لأنه ما في قسم اسم الماء الطاهر. قال: ويلزم من علم بنجاسة شيء إعلام من أراد أن يستعمله. يعني أنت تعلم مثلا بنجاسة ماء، تمام، وشايف واحد هيأتي يستعمل هذا الماء في الوضوء، أو أنت مثلا في رمضان وشايف مثلا صديق لك مثلا بيتغدى، واخد بالك؟ فتقول والله خلاص ايه، ما دام هو ناسي سيبه ايه اما يروق، وبعد كده نبقى نفكره، وبعدين هو ناسي، هو ناسي، فاحنا خلاص الحرج مرفوع عنه. نعم هو ناسي، ما عليه مؤاخذه، لكن انت تأثم، لان المؤمنين نصح، لان المؤمنين نصح، لحديث تميم الداري رضي الله عنه ابي رقيه عند مسلم قال: قال رسول الله: الدين النصيحه، الدين النصيح. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وأيضا لحديث جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه عند مسلم أيضا قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وهذا نصيحة، إذا رأيت أخاك يتوضأ بماء نجس أو يأكل في نهار رمضان وهو ناسي وجب عليك أن تذكره، لأن المؤمنين نصح وليس غششة، بخلاف المنافقين فهم غششة وليس بنصح. بهذا نكون قد انتهينا من الباب الأول، وطبعا أنه كان يعتبر من أشد أبواب الطهارة عموما يعني تعقيدا، فما يأتي بعده إن شاء الله برد وسلام، و مسائله سهلة، فيعني أتاكم الفرج الحمد لله، فنسأل الله أن يعلمنا وإياكم. يقول السائل: الماء الذي تفرزه المرأة، الماء الذي تفرزه المرأة أثناء الجماع طاهر أم نجس؟ الماء الذي تفرزه المرأة أثناء الجماع طاهر أم نجس؟ رطوبات الفرج طاهرة، رطوبات فرج المرأة طاهرة، إلا إذا حصل يقين عند المرأة أن الذي نزل منها بول، إذا حصل يقين أن الذي نزل منها بول فهذا يعمل باليقين، هذا يعمل باليقين. أما إذا كان مجرد رطوبات وليس ببول فهذا طاهر، رطوبات فرج المرأة طاهرة لكن تنقض الوضوء، لكن تنقض الوضوء، لكن لها لو نزلت في الثياب لا تنجسه، لا تنجسه. تحكم حكم مختصر في القصة كلها. الماء ضابط المسألة عندك، إذا كان بأوصافه فاستعمل ولا حرج، استعمل ولا حرج. إذا تغير أحد أوصاف هذا الماء بشيء نجس حصل عندك يقين بهذا فهو نجس، يبطهوب. لا تسأل أحد ولا تفتش المسألة بعد كده خلاص، سواء كان قليلا أو كثيرا. ضابط نجاسة الماء تغيره، تغير أحد أوصافه بالنجاسة، ما دام إنه حافظ لإطلاقه لا تسأل، هذا ماء طهور للإجماع، هذا إجماع في المسألة. نعم. لا لا، تخصيص النبي عليه السلام، وجود المقتضى وانتفاء المانع، لأن النجاسات كانت تعتري المياه. طبعا الدليل يدل على التخصيص، طبعا أي طبعا يدل على التخصيص. حديث بئر بضاعة لما سألوه قال إن الماء لا ينجسه شيء مع وقوع النجاسة فيه، ولما سئل في ماء الكلب قال فليرقه، دل على أن هو يدخل في الماء الكثير إذا كان في الإناء وما في نحو الإناء، وهذا سيأتينا في الباب القادم ده إن شاء الله. ينجس. تمام. لو ولغ ينجس. ولو أكثر من قلتين حكم لا الكلب أخوانا، ولوغ الكلب يشترط أن يكون في الأواني وما في معنى الأواني، يعني في الأواني حلل الأطباق أو فيما في معنى الأواني، زي الأحواض، زي البنيوهات، زي الأحواض اللي احنا بنعملوها لسقي المواشي. تمام كده يعني. أيوة، الماء اللي هو ماء الأحواض، اللي هو الذي كان في ظرف أو في شيء يحفظه، أملس كالإناء. تمام. أما لو ولغ الكلب في ترعة، لا، ما نقول بأنها نجسة، ما هذا ماء طهور، هذا ماء طهور حتى لو وقف. تمام. ولوغ الكلب مقيد بالإناء. قال النبي إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، ما قال إذا ولغ الكلب في بئر أحدكم، وهذا سيأتينا في الباب القادم بتفصيل المسألة. فضل. ولو كان كلب صيد إيش العلة يعني؟ لا، هذا تخصيص لا دليل عليه. النبي قال إذا ولغ الكلب، والكلب اسمه محلى بالألف واللام فيفيد الجنس، فتخصيص كلب الصيد وإخراجه عن حكم هذه المسألة هذا كلام لا دليل عليه، وهذا سيأتينا. أنتم لا تتعجلوا المسألة، هذا سيأتي في الدرس القادم إن شاء الله. حد عنده إشكال في درس اليوم؟ طيب، هذا وصلى الله على محمد وآله.